إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. بإذن الله تعالى مع المجلس الحادي عشر من مجالس الكلام في شرح الشرح الجليل للعقيدة الطحاوية، وكنا نتحدث في اللقاء الماضي حول توحيد الربوبية، وبين الشارح رحمه الله أن هذا التوحيد المسمى بتوحيد الربوبية لم يخالف فيه أحد أبدا من الأمم السابقة، وأشهر من أنكر ربوبية الله تعالى هو فرعون، وكان محجوجا بل كان جاحدا، ومع ذلك كان يقر بقلبه بدليل قول الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقول موسى عليه السلام في مواجهة فرعون حينما قال له: لقد علمت، هذا الخطاب موجه لفرعون، لقد علمت ما أنزل، لقد علمت، مش لقد علمت أنا، لا لقد علمت أنت، يعني لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. فمن هنا بين لنا الشارح رحمه الله أن هذا التوحيد لا ينكره أحد من الأمم الذين أرسل إليهم الرسل السابقون. فلماذا إذن يركز هؤلاء المتكلمون علماء الكلام على إثبات ربوبية الله تبارك وتعالى؟ كل أدلتهم يثبتون بها وجود الله عز وجل، وحينما قاموا بإثبات وجود الله تبارك وتعالى أرادوا إثبات وجوده بأدلة مركبة من مقدمات الفلاسفة، يعني هم يريدون أن يردوا على الفلاسفة. مقولة شيخ الإسلام ابن تيمية مقولة طيبة، لأنهم أغروا الفلاسفة بالدين، لأن الفلاسفة نظروا لهؤلاء على أنهم هم حماة الدين، وعلى أنهم هم المتحدثون باسم الدين والمدافعون عن الدين كما يدعون. طب إذا كانوا هم المدافعون عن الدين، فينظر إليهم الفلاسفة فوجدوهم لم يهضموا هذه المقدمات ولا أدلتهم، وهذه الأدلة المركبة من مقدمات كما بينا كثير منها غير مسلم بها، فحينما يستدل بها هؤلاء ويستدل بها أولئك قد يستدل هذا بدليل على عكس ما يستدل به المخالف، فما يقومون بإقامة دليل إلا وينقضه الفلاسفة، وأهل مكة أدرى بشعابها، فالفلاسفة أمكن منهم من فهم هذه الأدلة ومن فهم هذه المقدمات، فحينما يقيمونهم دليلا ينقضه الفلاسفة، ولذلك أغروا الفلاسفة بالدين. ولذلك كما قال شيخ الإسلام في مقولته المشهورة: لا الدين نصفوا ولا الفلاسفة كفروا. لهم كفروا الفلاسفة ولا أنصفوا الدين، لا الدين نصفوا ولا الفلاسفة كفروا، بل الذي حدث أنهم أغروا من الفلاسفة بالدين، لأن الفيلسوف ينظر وليس عنده باع في الدين، لم يقرأ لم يدرس القرآن ولا السنة ولا أدلة الكتاب والسنة، فينظر إلى هذا الذي يستدل بدليله وبمقدماته هو فينكفر أمامه، يقول لك أهو ده الدين إذا كانوا دول حماته إذا كانوا دول المتكلمين باسمي. قارن بين هذا الكلام وبين ما نقلته لك ولم يثبت في عصر هارون الرشيد عن ملك السن، وبينا زيفه وأنه خبر مكذوب. وللأسف حينما تقرأ في مقدمة أي كتاب من كتب علم الكلام تجد أنهم يقولون علم الكلام نحن في حاجة إليه ولا نستطيع أن نستغني عنه. لماذا؟ يقولون لأنه يدافع عن الدين، ولأنه يرد على زندقة الزنادقة وإلحاد الملاحدة إلى آخر هذا الكلام، وكأن الكتاب والسنة قد خلا الكتاب وخلا السنة من بعض المكذبين. ألم يكن رسل الله يقومون بضحض هؤلاء المكذبين؟ وكان صحابة كل رسول على قدر ما أوتوا من علم، من علم النبوة ومن علم الرسالة، كانوا يستطيعون أن يقف الواحد منهم مع أنه لم يقف على حصاد الفلسفة ولم يقرأ في كتب الأوائل كما تسمى، ومع ذلك كان الواحد منهم يقف بمنتهى الجراءة حينما يسأل: ما الذي جاء بكم إلى هنا؟ جيتم ليه؟ يقول ربيع بن عامر رضي الله عنه: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. والغريب أن البلدان التي كانت تقوم على الفلسفة وتقوم على النظر وتقوم على علوم الأوائل كما تسمى وتقوم ولها حضارات ولها مدنيات، كل هذه الحضارات والمدنيات ركعت أمام علم القرآن وأمام علم السنة المطهرة قبل مجيء هؤلاء المتكلمين وقبل ظهور كلامهم، قبل أن يظهر هذا الكلام المذموم. لأن القرآن الكريم فيه كل شيء، فيه كل الرد على جميع الشبهات، شفاء لما في الصدور. والشفاء لما في الصدور مش بمعنى لا يفهمه كثير من الناس اللي هو الشفاء من الأمراض الحسية أو الأمراض المادية، وإنما القصد الأول أمراض القلوب، أمراض الكفر والزندقة والشكوك والمروق والنفاق وهكذا. يعني هذه الأمراض القلبية القرآن الكريم فيه الشفاء من كل شبهة والرد على كل شبهة، موجود ذلك في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. علم ذلك من علمه وجهله من جهله، وجهل إنسان من الناس جهل امرئ بأدلة القرآن وبأدلة السنة ليس حجة في حد ذاته على أن القرآن قد خلا وأن السنة قد خلت وأن فهم الصحابة الكرام قد خلا من الأدلة والاستنتاج والبرهان. بل إن القرآن الكريم كما أسلفنا يقول الله تعالى فيه: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ويقول الله سبحانه وتعالى عن الجن الذين أسلموا، يقول: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. يعني في أجر تحريا معينا، عمل تحري، عارف التحري؟ تحرى حتى وصل إلى الحق. فربنا سبحانه وتعالى حسنا وحضنا على أن نعقل وعلى أن ننظر وعلى أن نتفكر. وآيات كثيرة تتحدث عن النظر، آيات كثيرة تتحدث عن العقل، آيات كثيرة تتحدث عن التفكر. وجعل ربنا تبارك وتعالى التفكر فريضة، فريضة كما قال لآيات لقوم يتفكرون أولم يتفكروا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما يعقلها إلا العالمون. فانظروا كيف كان عاقبة، وهكذا تجد النظر وتجد الفكر وتجد التعقل وتجد التعلق، كل ذلك موجود في القرآن الكريم والسنة المطهرة بيان شاف وكاف وواف لآيات الذكر الحكيم. فآيات القرآن الكريم ليست الغرض منها الأمر والنهي وفقط، وإنما الأوامر والنواهي محصورة في القرآن الكريم، وإنما هناك براهين عقلية دعا القرآن الكريم إلى استعمالها وإلى استخدامها، يعني موجودة. ولذلك موجود عند المتكلمين كلام فيه خطأ، خطأ جسيم، حينما يقولون الدليل النقلي والدليل العقلي، هذه مسألة فيها مغالطة، فيها مغالطة شديدة. لما يقول لك دليل نقلي ويقسم الأدلة إلى أدلة نقلية وأدلة عقلية، لأن هذا الكلام فيه تسليم بأن القرآن الكريم والسنة المطهرة ليس فيها سوى الأدلة الإيه؟ النقلية فقط. من قال هذا الكلام؟ القرآن فيه أدلة عقلية ودعا إلى هذا. والغريب لما كثر المتكلمون أو بعضهم أمام الفلاسفة ماذا قالوا؟ قالوا كما قال الشيخ هنا، والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، مع أنه أمر معقول وفطري. يقول ومنهم بعد أن أعوزته الحجة، هذا الفريق يقيم دليلا فيكسره الفريق الآخر، هذا يقيم دليلا فيرد عليه الآخر وينقض عليه الدليل، بقت المسألة كلام بحث. وذكرت لكم القصة المشهورة عن الرازي والرجل المعتزلي اللذين ذهبا إلى رجل ممن يسموا بأهل المعرفة وقال سمعنا أنك تعلم علم اليقين، قال نعم أنا أعلم علم اليقين، قالوا نحن نتناظر بأن سنين بنتناقش ولا وصلنا إلى علم اليقين، كيف هذا علم اليقين الذي تحس؟ قال واردات ترد على القلوب يعجز الإنسان عن ردها. تذكرون هذه المقولة وهذه القصة؟ لماذا هم تعبوا وقالوا لهذا الرجل هل تعلم علم اليقين؟ لأن دينهم جعلوه عرض للقال والقيل، وجعلوا دينهم، هم قالوا عن أنفسهم الأدلة النقلية ننحيها جانبا، فنحوا في كلام العقائد وفي ما يسمى بأصول الدين نحوا الأدلة النقلية والقرآن والسنة، وبالتالي الأدلة العقلية الموجودة في الكتاب والسنة. ومن هنا أصبحوا يتعاملون بمقدمات فلسفية بحتة فأعوزتهم الحجة، فلم يحسوا ببرد اليقين، فهم ما وجدوش اليقين. ليه يتناقشوا مسألة قائمة على القيل والقال فقط، وما حصلنا من بحثنا طول عمرنا سوى قيل وقال، مسألة قالوا وقلنا وقالوا وقلنا وفقط. فلذلك شوف قالوا ايه، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل، يعني بعد ما انت قلت ان العلم كله قام من اجل اثبات وجود الله، ياتي بعضكم ليقول نحن عجزنا عن تقرير هذا بالعقل، دي مصيبة، ده اعتراف خطير انهم يقولوا عجزنا عن تقرير هذا بالعقل، وزعم انه يتلقى بالسمع، يعني لما قالوا ها عجزنا فهنسلم بقى، لان هذه الامور لا تؤخذ الا عن طريق الدليل النقلي فقط. سبحان الله، يبقى كل الكلام ده كله والمناقشات دي كلها والمناظرات اللي قامت والقيل والقال ده كله في النهاية يأتي بعضهم ليقرر ان هذا الامر يعجز عن اثباته العقل، ولا بد من ان نسلم للدليل السمعي فقط اللي هو الدليل النقلي، فلا نستطيع ان نستدل على وجود الله الا عن طريق ان ذلك قد جاء على ألسنة الأنبياء، دي تبقى مصيبة مش كده ولا لا؟ يبقى انتم اغريتم بكم الفلاسفه. شفت بقى، شفت لماذا قال شيخ الاسلام لتيميه اغروا بهم الفلاسفه فلا الدين نطقوا ولا الفلاسفه تكسروا. لما يرجع الانسان بعد هذه الرحله الطويله من المناقشات ويقول ثبت لنا او نعترف بان العقل يعجز عن اثبات وجود الله، وانما هذا يتلقى بالسمع بحجة المفاليس، مش كده ولا لا؟ تبقى حجة المفلس. ولذلك فهم قد اغروا بهم الفلاسفة. ولذلك قال والمشهور عند اهل النظر اثباته بدليل التمانع، واتكلمنا عن دليل التمانع وكيف انهم جعلوا تفسيرا لقول الله سبحانه وتعالى قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وبينا أن هذه الآية لا تثبت دليل التمانع دليل التمانع فقط، وإنما هي أعلى وأجل وتحيط بهذه الأدلة، فإن الآية لا تتحدث عن نفي وجود خالقين، فهذا أمر متقرر بالعقل ومتقرر بالفطرة، وإنما الآية تتحدث عما هو يترتب على ذلك ألا وهو عدم وجود آلهة متعددة. والإله ليس بمعنى الرب الخالق الرازق المدبر، وإنما الإله بمعنى الإيه؟ المعبود. وهذا سيتضح مما ذكره الشيخ فيما بعد. قال رحمه الله وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لاعتقادهم ان توحيد الربوبيه الذي قرروه هو توحيد الالهيه الذي بيانه القران الكريم ودعت اليه الرسل عليهم السلام. وليس الامر كذلك، بل التوحيد الذي دعت اليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الالهيه المتضمن توحيد الربوبيه. يعني توحيد الالوهيه لابد عشان تثبته انك تكون اثبتت اولا ايه؟ وجود الله، وانه الخالق، وانه المدبر، وانه الذي يملك، وانه الحي القيوم، مش كده؟ بعد ان تثبت له هذا المسمى بتوحيد الربوبية او الاثبات والمعرفة وتقرر اسماءه الحسنى نقول افمن يخلق كمن لا يخلق. يبقى يترتب على ذلك ايه؟ ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه، مش كده؟ ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء، يبقى ايه؟ تعبدوه، ترتب عليه على تعبدوه. يبقى لابد العباده تترتب على الافراد بالعباده الخالق، لانك لو جيت تدعو غير الله او تنذر لغير الله او تتقرب الى غير الله او تتوكل على غير الله نقول لك هل هو خلقك؟ لا. هل هو يملكك؟ لا. هل هو يدبر امرك؟ لا. فلماذا؟ هل تسوي؟ ولذلك يقول الحمد لله، والحمد فيها جميع انواع الثناءات على الله، هذه تثبت الاسماء الحسنى والصفات العليا. كلمة الحمد، الحمد تثبت جميع الاسماء والصفات لله تعالى اللائقة به، لانه طالما انه يستحق الحمد كله، كل ما هو الالف واللام دي للايه؟ للاستغراق. جميع انواع الثناءات لله عز وجل، لله عز وجل يستحقها الله. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، ها؟ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون يعني ايه يعدلون؟ يجعلون له عدلا يعني مثيلا يعني مكافئ يعني ثني، يبقى بيجعل لله عدل. ولذلك يقول الله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. ولذلك يقول الله تعالى عنهم يوم القيامة انهم يقولون ايه؟ اذ نسويكم برب العالمين. نسويكم برب، يعني ايه نسويكم برب العالمين؟ يعني نجعلكم مساوين لله في الطلب وفي التقديس وفي التعظيم وفي العبادة. إذ نسويكم، نسويكم برب العالمين يعني نجعلكم إيه؟ عدلا لرب العالمين. ثم الذين كفروا بربهم إيه؟ يعدلون. يعدلون يعني يعدلون به غيره، فيجعلونه مساويا له، في الطلب وفي التعظيم وفي التقدير وفي صرف جميع انواع الايه العبادة او بعض منها. فهنا يقول رحمه الله: بل التوحيد الذي دعت اليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الالهية المتضمن توحيد الربوبية. عندي توحيد الالوهية يتضمن، اما توحيد الربوبية فيلزم منه توحيد الالوهية. يبقى خد بالك، عرفت العلاقة بين الاثنين؟ توحيد الالوهية يعني ايه؟ يتضمن. اما توحيد الربوبية فيلزم منه، وهنيجي لما نتكلم عن دلالات انواع الدلالات الثلاث، لان عندنا انواع دلالات ثلاث: دلالة ايه؟ مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. المطابقة يعني على سبيل المثال، يعني لما اجي اقول لك مثلا، اقول مسجد، مسجد، كلمة مسجد، ايه اللي ينطبق على كلمة مسجد؟ المسجد نفسه، بدلالة المطابقة. بدلالة المطابقة يبقى في ارض وعندي اعمدة وعندي حوائط وعندي سقف وعندي شبابيك وعندي ابواب، كل الامور دي كلها ينطبق عليها الايه؟ المسجد. يبقى دي دلالة المطابقة. بدلالة التضمن، ما عدم عندي مسجد يبقى عندي ايه؟ يبقى عندي حوائط، يبقى عندي ارض، كل حاجة علشان يدل عليها الدليل، جزء جزء كل شيء يبقى اسمه دلالة ايه؟ تضمن. يبقى المسجد يتضمن ايه؟ عرفت؟ يعني يتضمن، يتضمن اعمدة، يتضمن سقف، يتضمن حوائط، لكن مجموع ده المطابقة. لكن لما تيجي تقول مثلا عندي سقف، ده السقف، يبقى ده بدلالة المطابقة سقف. طب بدلالة الالتزام يلزم ايه؟ اعمدة شايلاه. الاعمدة مش من السقف، مش جزء منه. السقف لا يتضمن اعمدة، السقف ما يتضمنش اعمدة، لكن يلزم من وجود سقف يبقى ايه؟ اعمدة. واخد بالك؟ يبقى يلزم من وجوده. زي ما تقول مثلا ايه؟ هذا انسان، يلزم من وجود هذا الانسان ان يكون لي ايه؟ قصر، مش كده ولا لا؟ يبقى لازم يكون له قصر. واضح الكلام؟ فبينك اما تيجي تقول توحيد الربوبيه، الكلام ده هينفعنا، يعني الاستدلالات دي هتنفعنا فيما بعد، لما تيجي تقول ان الاسماء الحسنى يدل بعضها على بعض بايه؟ بدلاله الالتزام، مش كده ولا لا؟ فانت حينما تقول الله تثبت لله ذات، وتثبت لله اسماء حسنى وصفات عليا، دلاله المطابقه تنطبق على الذات وجميع الاسماء والصفات. لكن حينما تقول بالتضمن، يتضمن اسم الحي، يتضمن القدرة، يتضمن كل واحد على انفراد. لكن لو جيت قلت اسم الرحمن، يلزم منه ايه؟ انه يكون حي، مش كده ولا الرحمن يرحم، يبقى لابد ان يكون ايه؟ حي، لابد يكون قادر علشان يرحم، لابد يكون عنده ارادة ومشيئة عشان يرحم من يشاء، مش كده؟ يبقى دي انواع الدلالات الثلاثة: تطابق وتضمن والتزام. احفظهم لان لنا معهم عودة كثيرة، وموجودين في كتب اهل العلم كثيرا في هذا الامر. فهنا بيقول ايه؟ وهو توحيد الالوهية المتضمن. عرفت يعني ايه متضمن؟ المتضمن توحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية ايه؟ يلزم منه بقى توحيد الالوهية. ولذلك يذكر كثيرا في القرآن الكريم توحيد الربوبية عشان يبنى عليه توحيد الالوهية. افمن يخلق كمن لا يخلق، مش كده؟ ذلكم الله ربكم، ما دام ربنا يبقى ايه؟ لا اله الا هو، يعني لا معبود بحق الا هو سبحانه وتعالى. يقول: وهو توحيد الالوهية المتضمن توحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. عرفت توحيد الالوهية معناه ايه؟ عبادة الله وحده لا شريك له. فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقوله في سورة لقمان الآية 25: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يبقى الكلام ده لو لئن سألتهم، سألت مين؟ الصحابة؟ ولا لو سألت المشركين؟ المشركين هيكون جوابهم من خلق السماوات والارض يا ابا جهل، هيقول خلقهن الله، مش كده؟ قل في سورة المؤمنون: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، يعني عارفين، إلى آخر الآيات المذكورة في سورة المؤمنون. ومثل هذا كثير في القرآن الكريم. ثم يقول: ولم يكونوا، من هنا بقى كنا وقفنا، ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم. يعني انت فاكر ان ابو جهل وابو لهب وهؤلاء المشركون الذين ارسل اليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون ان الاصنام شاركت الله في خلق السماوات والارض؟ لا، عارفين هم كده، ده هو عامل الاله بايديه، ده كان بيقال عليهم قولوا الاحلام والنهى. وابو جهل ده كان اسمه ايه؟ ابو الحكم، يعني ابو الحكمة كلها، يعني رجل حكيم. ولكن لما حكمته لم تؤدي به الى الايمان بالله وتوحيد الله تعالى والايمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، وكان رجل يؤمن يكفر جحودا ويعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم نبيا صادقا ويكفر جحودا ككفر فرعون، ولذلك كان الاسم الاليق به مش ابو الحكم، ابو جهل، فسمي بابي جهل. ما الصواب ان لم يكن علمك يؤدي بك الى ان تفرد الله بالألوهية وان تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فعلمك الجهل افضل منه، مش كده؟ لان الجهل المجرد لن يكون كجهل الجحود، لانك عرفت ومع ذلك ما امن. ولذلك قال: كنا وبنو هاشم، كنا وبنو هاشم كسر سيرها، اطعموا اطعمنا، سقوا سقونا، اعطوا اعطينا، حتى اذا تساوينا بالركب وكنا كفرتي رئاد زي اثنين طرفين في السباق، ياتون هؤلاء بنو هاشم ويقولون منا نبي، فمتى نحوز هذا الشرف ومتى يكون منا نبي؟ امتى يكون منا نبي؟ والله لا نؤمن به ابدا. شوف، فكفر عن جحود، كفر. وزيك ربنا عز وجل يقول: فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون، زي ما قال عن فرعون وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. القضية حب الظلم وحب العلو في الارض هو الذي جعل هؤلاء يكفرون، فكفروا عن معرفة وكفروا عن علم، لم يكفروا عن جهل. فمن هنا يقول: ولم يكونوا يعتقدون في الاصنام انها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها كحال امثالهم من مشرك الامم من الهند والتركي والبربر وغيرهم. يعني هؤلاء جميعا كانوا يعرفون ان الخالق هو الله، تارة طب اشركوا لي وكفروا لي. ولذلك شوفوا ما قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام ايه في سورة صاد، اول سورة صاد، قالوا: اجعل الالهة الها واحدة؟ ما قالوش اجعل الارباب، لا، اجعل الالهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. ثم وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا إلا شيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. حتى الملة الآخرة خلفها، الملة الآخرة بتقول كام؟ ثلاثة. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، آخر ملة تنسب للسماء مين؟ النصر، مش كده؟ قالوا ثلاثة، هو ما سمعنا بهذا في حتى الملة الأخيرة خلفه، ما سمعنا بهذا في الملة الأخيرة إن هذا إلا اختلاق. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا إلى آخره في صوف أوائل سورة صاد. يبقى المسألة هنا بيقول إيه؟ تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين. يعني أنت متصور إن المشرك اللي عبد الأصنام دي هو صنعها بايديه، وبقول لك قولوا الاحلام والنهى، عبدها بايديه. اصل بعض الناس متصور ان الجاهليه العربيه القديمه كانت جاهليه جهلاء، بمعنى انهم كانوا مجموعه من الاغبياء الذين لا يعرفون شيئا ولا يفقهون شيئا على الاطلاق، ومجموعه من الناس حاطت في دماغه ان الصنم خلقه. ابدا، الصنم ما خلقوش، هو يعرف، هو صنعه بايديه، صنعه بيده هو. ولذلك يقول الواحد منهم: أرب يبول الثعلبان برأسه لقد خطئ أو ذل من بالت عليه الثعالب. يعني هو عارفه وعمله بإيديه. طب كان بيعبده ليه بإيديه؟ يعني هو صنعه، طب بيعبده ليه؟ ويتقرب اليه ويقرب اليه النذر ويقول جملك ابائي واجدادي. ما السبب في هذا؟ يقول تارة يعتقدون ان هذه تماثيل قوم صالحين من الانبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم الى الله، وهذا كان اصل شرك العرب. يعني اصل شرك العرب ان هم ايه؟ اتخذوا اصناما لاشخاص حقيقية. يعني هذه الاصنام، بس القضية كانت ايه؟ لما تيجي تنظر انت فيها من ناحية اعمق وتيجي تنظر في الايات القرآنية، بينا قبل ذلك ان المسألة مبنية على اسطورة قديمة، قضية بنوة الله او البنوة لله، اتخاذ الولد، قضية اتخاذ الولد. والكلام ده قال القرآن الكريم في اكثر من سورة، لما يقول على سبيل المثال: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، بيشبهوا قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. يبقى القضية كانت مبنية على ماذا؟ مبنية على أنهم اعتقدوا أن لله أبناء، لله أبناء والعياذ بالله. اليهود فعلوها، النصارى فعلوها، العرب القدماء فعلوها. بس الأمم السابقة كانت أحيانا أمة تضيق حتى تجعله إيه؟ ولدا وحيدا، وأحيانا توسع فتجعلهم أبناء متعددين. لكن بين هذا وذاك الكل يتفق على إيجاد البنوة لله عز وجل، الأبناء. وذلك قال: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. ولذلك عرفنا أن بولس شاول حينما اعتدى على إسلام المسيح عليه السلام وأحدث فيه قالوا مقولة معروفة مشهورة، ان الملك قسطنطين لما دخل في النصرانية ما الذي حدث؟ هل تنصرت الدولة الرومية ولا ترونت النصرانية؟ يقولون ترومت النصرانية. الذي حدث ان النصرانية ترومت، الذي حدث العكس، ابتلعت الوثنية دين المسيح عليه السلام، وحدث التخريب وحدث التحريف فيه، وحدث الإحداث في دين الله تبارك وتعالى الذي جاء به المسيح عليه السلام خالصا من عند الله تبارك وتعالى، كما جاء وذكرت لكم: وتلك هي الحياة الأبدية أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. ساوي لا إله إلا الله عيسى رسول الله. هي دي خلاصة رسالة المسيح. و كما قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. دي خلاصة دعوة المسيح عليه السلام. فإن الأمم أمة تضيق فتجعله ولدا واحدا، وأمم توسع حتى قامت يعني شوف بقى، عشان تقدر تستطيع ان العرب ما كانوش مجموعة ممن تعرف انت عنهم ان العقيدة قايمة على سذاجة صنم صنعوا بايديهم يؤلهوا، لا، دي القضية اخطر من كده وابعد. ما القضية عند العرب؟ المسألة عند العرب انهم جعلوا ده الصنم ده سموه اللات، وده العزة، وده مناه، واللات مؤنث لفظ الجلالة الله، والعزة مؤنث اسم العزيز، ومناه مؤنث المنان كما جاء عن عبد الله بن عباس وعن أئمة التفسير. طب لماذا أملكوا هذه الأسماء؟ عندهم أسطورة. فالقضية مبنية على فلسفة، مش قضية ساذجة، لا، بقايمة على فلسفة خطيرة. هم يقولون إن الملائكة بنات لله، وجعلوا، شوف أو القرآن اللي بيقول شأنا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشاهدوا خلقهم، أي مناقشة عقلية، أشاهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ويقول سبحانه في سورة النحل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب يجي بقى بصورة الزخرف يقول ايه واذا بشر احدهم ها مش بالانثى بقى بما ضرب للرحمن مثلا اللي هي ايه الانثى بما ضرب للرحمن القرآن بيفسروا بعضه بعضا بما ضرب للرحمن مثلا بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم او من ينشأ في الحلية يا عرب يلي عندكم الرجل هو الاساس والمرأة لا قيمة لها عند العرب في جاهلية بلوك او من ينشأ في الحلية دي المرأة عندكم بتنشأ في الحلية تذلل للدلال لكن في الخصام غير مبين ما تقدرش تقف في ساحة المعركة لا بالسيف ولا باللسان او من ينشأ في الحلية وتجعلون لله يجعلون لله البنات يجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون يبقى هم يجعلون انفسهم اللي بيحبوا الولد يبقى قسمة ايه وزكي يقول تلك اذا قسمة ضيظة والغريب انه بيستخدم لفظة الضاد مع الذال شديدة شوف تبقى عشان القسمة جائرة حتى اللفظة شوف التعبير يعني يقولك انت عارف ان البلاغة بيقال عليها مراعاة ايه ان الكلام مراعاة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحة الفصاحة يقول كلمة ضيظة كلمة ضيظة اللي عبارة شديدة لكن في المقام ده مقصودة مقصودة جدا وما تنفعك اي كلمة لو قلبت اللسان العربي كله عشان تجيب كلمة مكان ضيظة مش هتيجي لان المسألة عندهم كانت متشقلبة في دماغهم فلابد يجي التعبير والتوصيف موافق لهذه العقلية المخرفة وذلك يقول لهم يقول ايه افرأيتم اللات والعزة وجايبها في سياق غريب هم قاعدوا يقولوا في قصة الاسراء والمعراج طب يا محمد اوصف لنا عشان انتوا يعني سافرتم ورحتوا المسجد الاقصى ورحتم فلسطين وهو ما راحش قبل كده المكان ده خالص وجايبوا لكم انا اسري يا بي قالوا طب يوصف لنا طب هو راح بالليل هيوصف ازاي ويرفع له المسجد الاقصى واصف النبي صلى الله عليه وسلم فبيقولوا طب هم رحلتين رحلة الاسراء ورحلة المعراج طب اتكلمتوا في دي طب ما تتكلموا في التاني طب تعالوا وصف لكم المسجد الاقصى طب هوصف لكم رحلة المعراج شوف بص تعبير القرآن الكريم في سورة النجم بيقول ايه يقول سبحانه وتعالى افرأيتم يقول فأوحى الى عبده ما اوحى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من ايات ربه الكبرى يقول قبلها ايه والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى جبريل وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى الفؤاد ما كذبش ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما بتنروه ودخلت معه بجدل افتمارونه على ما يرى طب اسمع دي ولقد رآه واتكلمته في الدنيا واتكلمته عن المسجد الاقصى طب تعالى على دي شوفوا له مين افرأيتم يقول افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى جبريل عند سدرة المنتهى عندها بيوصف كأن بيوصف لك الشارع الفلاني تدخل على ايدك اليمين تلاقي كذا شوفوا له افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى فين؟ مش في الأرض عند سدرة المنتهى وجعلها سدرة لأن السدرة دي شجرة غريبة اللي هي شجرة السدر شجرة السدر دي بتكون في مكان معين على مشارف الصحراء بتفصل بين عالم الصحراء وعالم الحضر بين البدو والحضر فجعلها سدرة لأنها بتفصل بين عالم الغيب وعالم الشهادة نهاية سدرة المنتهى إليها ينتهي علم الخلائق بعد ذلك لا يعلم بعد ذلك إلا الله عز وجل فيقول عند سدرة المنتهى عندها جل وصف ده وصف عناوينه عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ها ما يغشى مش أوصف لكم مش تفهموا اللي يغشاها يغشاها ويجعل الفاعل إذ يغشى السدرة ما موصولة ما والصلة هي اللي دلت عليها ما يغشى اللي يغشى ده أمور أعجب وأعظم مما تستوعبونها يا بشر إذ يغشى السدرة ما يغشى عند دي بقى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه هو اللي رأى مش انتم لقد رأى من آيات ربه الكبرى. دي علومه اللي انتم بتكذبوه. طب علومكم انتم ايه؟ بص وتشوف السياق بعد هذا الجو الرباني الملائكي الغيبي الهائل العظيم. اذا بالتعبير القرآن لهم ايه؟ هو ده منتهى علم محمد. طب علمكم انتم ايه؟ افرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الاخرى. شوف بص ومناة الثالثة الاخرى ألكم الذكر وله الانثى؟ ألكم انتم الذكر ولله الانثى؟ جعلتم اللات والعزة ومناة الثالثة الاخرى بنات لله وجعلتم لكم انتم الذكور؟ ألكم الذكر وله الانثى؟ تلك اذا قسمة ضيزة. بص بص تعبير. تلك اذا قسمة ضيزة ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ام للانسان ما تمنى فلله الاخرة والاولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى ان الذين لا يؤمنون بالاخرة ليسمون الملائكة تسمية الانثى وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا فاعرف يا محمد ومن يتبعك فاعرف عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيلي وهو اعلم بمن اهتدى. وتستمر الصورة النفيسة صورة النجم المكية. فهنا يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى ان قضية البنوة هي الاساس. يبقى جعلوا الملائكة بنات. طيب هي الملائكة فين؟ في السماء. طب هما بيشوفوهاش. والانسان المشرك يريد ان يعبد شيئا محسوسا ماديا. فصنع لهذه البنات التي جعلها لله. خد بالك. ولذلك ربنا عز وجل بيقول في سورة الصفات ايه؟ فاستفتهم. دول علماء. فاستفتهم. مش علماء بقى. وناس بتتكلم وبتخترع واساطير وقران. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون ام خلقنا الملائكة اناثا وهم شاهدون الا انهم من افتهم. يبقى عرفنا ان المفتي ايه؟ اكبر كذاب. المفتي الذي جعله الله او نصبه هنا في هذه الآية مفتيا فاستفتهم. فعلمنا مدى علم هؤلاء المفتين. فماذا قال الله تعالى عن هؤلاء الافاكين؟ الا انهم من افكهم ليقولون ولد الله. قالوا كده. وانهم لكاذبون. اصطفى البنات على البنين. ما لكم كيف تحكمون. مش كده. افلا تذكرون ام لكم كتاب مبين. فأتوا بكتابكم ان كنتم صادقين. بعدها وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. الجن متجوزين الملائكة. يبقى في مصاهرة. في بقى مسألة مصاهرة. نسب. جعلوا بينه بين من؟ الله. وبين الجنة نسبا. ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. الا عما يصفون. يبقى اي حد بيصف الله سبح الله عن وصفه. يبقى كل البشر لو وصفوا لك كذبة الا مين؟ الا المرسلين. سبحان الله عما يصفون. الا عباد الله المخلصين اللي هم المرسلين الذين علمهم الله سبحانه وتعالى الى اخر ما ورد ذكره في سورة الصفات. يبقى هم جعلوا الملائكة بنات وجعلوهم طبعا في السماء الملائكة. ثم جعلوا لهم على الارض مشاهد او رموز او تماثيل او اصناف. ودي لات مؤنث لفظ الجلال. ما هي بنات بقى. فاشتقوا لها اسماء من اسماء الله الحسنى. ولذلك يقول الله تعالى في سورة الاعراف ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. يبقى من ضمن الحق في الاسماء تسمية الاصنام المدعاة انها من اسماء بنات لله سبحانه وتعالى. واخد بالك. ولذلك لما يقول في سورة سبأ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للذين أشركوا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء للملائكة إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون. لأن الجن اللي ضحك عليهم ما هو الجن، وكان الجني أو الشيطان يتلبس ويجي جوه الصنم وينطق ويكلمهم فيظن أن هذه الملائكة هي التي تكلمهم، والملائكة لا تدعو إلى شرك أبدا بل هم عباد مكرمون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إلى آخر ما ورد ذكره في هذا الشأن. عرفتم إن الشرك العربي القديم والوثنية العربية كانت تقوم على فلسفة ولا كانت حسبما اتفق هكذا وفاكر إن طرف واحد بيصنعه وبيعمله؟ لا، دي قايمة على فلسفة. فعقلية المشرك كل ما يرجوه يعبده وكل ما يخافه المشرك يعبده. المشرك حينما يخاف شيئا يعبده، يرجو شيء يعبده، دي العقلية الشركية. ولذلك تتعدد الآلهة في الدماغ الشركي الخرافي العقل الخرافي الوثني، تجد ان عقله متحف، متحف كبير يستفع لأصنام متعددة، ويصبح عقله او هو من هواة، مش جمع بقى طوابع البريد ولا شيء من هذا القبيل، لا ده من هواة جمع الآلهة في ذهنه الفاسد والعياذ بالله. فإلى نقول ايه؟ وهذا كان اصل شرك العرب. قال تعالى حكاية عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء الخمسة عارفين قصتهم، كانوا مجموعة من الصالحين، لان البشر كانوا في الاصل كانوا على التوحيد ولا كانوا على الشرك يا اخوانا؟ على التوحيد، لان اول واحد خلق في البشرية كان ادم عليه السلام، وكان موحدا وكان نبيا مكلما كما ثبت في من حديث ابي ذر في صحيح ابن حبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ادم كان نبيا مكلما، فكان نبيا فكان على التوحيد، وكان ابناؤه من بعده على التوحيد، وظلوا على ذلك 10 قرون كما، والقرن مش بمعنى 100 سنة وانما قرن يعني جيل كامل، 10 اجيال كاملة كانت على التوحيد. كان الناس امة واحدة فاختلفوا، ده المقدس المحذوف تقديره، فاختلف. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يبقى كان الناس أمة واحدة فاختلف، حدث الخلاف وانقسم الناس إلى فريقين، فريق موحد وفريق مشرك. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين بعد الاختلاف، وإلا لو لم يختلفوا لما بعث الله نبيا أو رسولا. ما يبعث نبي أو رسول ليه؟ ما الرسل رسلا مبشرين ومنذرين ليه؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن هنا بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ان هؤلاء في قول ابن عباس كما في صحيح الامام البخاري انه يحكي انه كان هناك 10 قرون على التوحيد. ما الذي حدث؟ مات مجموعة من الصالحين اسمائهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونفس. الخمسة دول لما ماتوا بكاهم الناس كما يبكي الناس الصالحين، يحزن الناس على موت الصالحين. فاذا بهم يأتيهم الشيطان، والشيطان خلي بالك عنده مكر وعنده كيد وعنده صبر، صبر طويل يعني عنده صبر، طب يصبر. فهو يريد منك والعياذ بالله الشرك، فان لم يشرك الانسان يطلب منه اقل ثم يتدنى معه، المهم ما يخرجش منه بايده فاضيه، ثم يخطط خطط طويله الاجل. الشيطان بيخطط، عارف الخطه طويله الاجل مش بقى 5 سنين ولا 10 ولا 20، لا لا، دي خطط طويله جدا، وهو يعلم ماذا يفعل، وهو داهيه فيما يريد ان يغوي الناس. ولكن الانسان إن اعتصم بالله سبحانه وتعالى نجا. ما الذي حدث؟ جاء إلى هؤلاء وقال لهم إن هؤلاء الخمسة الصالحين بتبكوهم، من الممكن أن تنسى الأجيال اللاحقة، تنسى ما كان عليه هؤلاء من خير فينسونه وينسى العلم. قالوا ماذا نفعل؟ قالهم في سورة الناطق الأمين. قال اصنعوا لهم في المجالس التي كانوا يجلسون فيها ليعلمونكم، اجعلوا لهم أنصابا نصب أو صور أو تماثيل في هذه الأماكن حتى لا تنساهم الأجيال اللاحقة. قالوا والله فكرة. عملوا هذه التماثيل وهذه الأصناف، ثم بعد ذلك جيل ورا جيل طبعا أن كانوا بيأتوا إلى هذه الأصناف ينظروا إليها فيتذكروا هؤلاء الصالحين ويذكروا مواعظهم فيدعون الله عز وجل. مجرد ما ينظروا إليهم أو إلى هذه التماثيل يتذكروا الله فيدعوا الله تبارك وتعالى. جيل وراء جيل جاء الشيطان إلى الأجيال المتأخرة لما درس العلم، درس العلم ونسي، وبدأت أجيال تنشأ علمها أقل وعندها جهل. ما الذي حدث؟ قال إن أباءكم كانوا يأتون إليهم ويستشفعون بهم إلى الله، لأنهم كانوا بيجوا هناك أول ما يشوفوهم يفتكروهم يدعوا، يتذكروهم فيدعوا ربهم ويذكروا الله عز وجل. فقال لهم هؤلاء كان أهاليكم يجعلونهم وسائط بينهم وبين الله عز وجل. ودخلت الفكرة الخبيثة في عقول وقلوب هؤلاء من قوم نوح. أرسل نوح فلبث في قوم 1000 سنة إلا 50 عاما عشان يخرج الناس دي من الشرك. يقول الله تعالى وما آمن معه إلا قليل، قليل اللي آمنوا بموسى بنوح عليه السلام شيخ المرسلين. خدوا بالكم، يبقى شفت الشيطان عمل ايه. ولذلك يقول قال تعالى حكاية عن قوم نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هل بقى كان قوم نوح بيدعوا ان الخمسة دول خلقوا؟ ابدا. رزقوا؟ ابدا. هل كانوا يدعون انهم هم الذين يملكون الامر؟ ابدا. وانما كانوا يعبدونهم ايه؟ شفعاء عند الله وصائد. وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الانبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف ان هذه اسماء قوم صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الامد فعبدوهم. وان هذه الاصنام بعينها صارت يعني فيما بعد الى قبائل العرب، ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما قبيلة قبيلة. لان اول من بدل ملة ابراهيم كان مين؟ عمرو بن لحي الخزاعي لعنه الله، الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم قال رأيته في النار يجر قصبه في النار، قصبه يعني امعاءه مصارينه بجرجرها في النار والعياذ بالله. اول من غير ملة ابراهيم وسيب السوائب وبحر البحائر وغير الحنيفية التي ارسل بها ابراهيم عليه السلام. ذهب في رحلة الشتاء ورحلة الصيف كان بيذهب ويجول ويجوب الاقطار، وانبهر ببعض المدنيات وهم كانوا قوم بدر، فوجد بعض الناس يعبدون الاصنام. ومسألة وقت الخواجة موجودة عند العرب من زمان، فلما ذهب الى هؤلاء وجد هؤلاء يعبدون الاصنام. طب احنا عندنا بنوحد الله عز وجل عند البيت الحرام وقومي على التوحيد، ايه اللي يمنع ان احنا نبقى على التعديل علشان تبقى المسألة فيها عولمة ومشاكل ذلك؟ وجاء بهذه الاصنام وبهذه الثقافة الوافدة وبهذا الغزو الفكري الى جزيرة العرب، او الغزو الوثني الاسطوري الخرافي الى جزيرة العرب، وعبدت الاصنام حول بيت الله الحرام، بل صنع 360 صنم حطمهم النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، 360 صنم. واصبح البيت الحرام رمز التوحيد في الارض، اصبح مجالا للتعديل، واصبحت مكة عاصمة الاوثان. مكة ارض التوحيد والقبلة وام القرى، اصبحت على يد عمرو بن لحي الخزاعي مأوى للتوحيد ومأوى للاصنام وعاصمة للتعديل والعياذ بالله. فبعث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام وكل رسول حريصين كل الحرص على حماية جناب التوحيد، حماية جناب التوحيد من ان يخدشه احد او ان يفتح فيه ثغرة دائما. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص على عدم الغلو في الصالحين، واعلم من اين تأتي الفتنة. ولذلك كان يقول لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم، انما انا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما واحد قال انه انت سيدنا وابن سيدنا، والرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا، هذا امر لا خلاف فيه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا، ومع ذلك ما قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال ماذا؟ يقول بقولكم او بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، انما انا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني، ما تعظمونيش، ما تخرجونيش. ولذلك كان يقول كلمة غريبة لما وجد بعض الناس قد خاف منهم وارتاع لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا اخي هون عليك، انما انا ابن امرأة، مع انه ابن رجل من سادات قريش، لكن شوف انا ابن امرأة من قريش، كانت شوف التواضع، كانت تأكل القديد، القديد ده لحم كان بيجفف في الشمس بالملح، أكلة شعبية جدا، كل الناس كانت بتاكلها هناك، مش المطرفين اللي بياكلوها الارستقراط، لا كان بياكلها عامة الناس. فقولوا أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، القديد يعني أكلة شعبية، هون عليك أنا ابن امرأة، مع انه ابن رجل من كبار رجالهم وينتمي الى اعرق الاسر، مش كده؟ واشرف النسب، ومع ذلك يقول انا زي ما المسيح ابن مريم، مع ان المسيح ابن مريم لانه ليس له اب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا ابن امراه عشان ما يطرهوش وما يحدثش الاطراء المنهي عنه. شوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول المؤلف وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابي الهياج الاسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرني ألا أدع قبرا مشرفا يعني عالي إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. يبقى شوف دقة، ليه التمثال يطمس وليه القبر المشرف يسوى، المشرف العالي يسوى حتى لا يتخذ، ها حتى لا يقلد ويعبد من دون الله، وحتى لا يدعى. يبقى قضية ان القبر يكون عالي، لا يسوى بالارض بعلي علامة بس حتى يعلم الناس ان هنا قبر. طبعا هنا يسأل سائل ويقول الا ننفذ امر النبي صلى الله عليه وسلم الذي امر به علي بن ابي طالب، الا ابعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الامر موجه للقادر على التغيير باليد، ولذلك علي بن ابي طالب كان حاكما وكان خليفة، ثم حينما يبعث انسانا يبعث بامر الخليفة فيصبح عاملا من عماله يصنع ما امره به الخليفة، مش كده ولا لا؟ الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا ادع قبرا مشرفا الا سويته، او ولا تمثالا الا طمسته. يبقى هذا الكلام احنا بقى نستفيد منه ايه؟ انت اذا رأيت قبرا مشرفا لا تستطيع ان تسويه بالارض، وإذا رأيت تمثالا لا تستطيع أن تكسره، هذا أمر لا تستطيعه أنت. وحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده لأهل الاستطاعة، وهذا الأمر يبقى مسؤول به أول المسؤولين الحاكم الذي في يده أن يغير. فمن لم يستطع فبلساني، فمن لم يستطع فبقلبي، وده أدنى شيء لا يخلو منه قلب عبد على الإطلاق مؤمن، وذلك أضعف الإيمان، لأن محدش يقدر يعني يعلم ماذا في قلبك، لان القلب ده لابد يكون فيه ارقار الايه المنكر، لابد وان تنكر المنكر على الاقل بقلبك لا عن ترضى به. المهم يبقى اذا نظر الانسان الى هذه الاوامر، معناه احنا بقى كطلبة علم وكمسلمين ماذا نفعل في هذا الحديث؟ نعلم الناس. يبقى هذا الكلام نوصي الناس به، مش نوصي الناس في التنفيذ، لا نوصي الناس، يعني الانسان الذي يجي يصنع قبر ما يجعلوش مشرف، لا يجعل الانسان يكونش الواحد مما صانع تماثيل. فدائما نحن ندعو الناس الى تعليم الناس مبادئ الشريعة، ونعلم الناس احكام الشريعة، مش يجي واحد يروح سمع الحديث ده يروح خارج يلاقي تمثال يروح مكسره، يروح يلاقي قبر يروح يكسر القبور، لا كل ده تصرفات طائشة خطأ، ما امرنا بهذا، وانما التغيير المنكر باليد له الذين يستطيعون ان يقومون به. فهذا الامر مسؤول به اول المسؤوليه مين؟ الحاكم وعمال الحكام، اما نحن فالذي نستطيع ان ننكر بقلوبنا ثم ان نعلم الاخرين حتى يستمر العلم فينا جيلا بعد جيل. حتى اذا استطاع الناس ان يطبقوا شرائع الاسلام ظاهرة جلية يجد الناس مؤهلين لهذا الامر. اذا كل ما الدعوة تجعل الناس مؤهلين لهذا الامر. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في هذه الاصنام، الرسول عليه الصلاة والسلام ما كسر الاصنام في مكة قبل الهجرة، وانما كسرها بعد فتح مكة حينما صارت الدولة له وصار النصر له وفتحت له مكة. وقال تعالى في شأن ذلك: اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. ولذلك كسر الناس هم بانفسهم تلك الاصنام التي كانوا هم يعبدونها. اصبح الذين كانوا بالامس القريب مشركين، كانوا بالامس القريب مشركين هم الذين قاموا بتكسير هذه الاصنام وتنظيف الحرم. حتى اذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحج قبل الوداع ولم يحج هو بالحج ابو بكر الصديق، ارسل علي بن ابي طالب بصورة التوبة، وكان الناس يقولون بين مضارب الحجيج: الا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لانهم كانوا يطوفون اعرابي ويقولون حول الحرم اليوم يبدو بعضه او كله فما يبدو منهم فلا احله. وكانوا يقولون في تلبيتهم التلبية اللي ويسوعها ابراهيم عليه السلام: لبيك اللهم لبيك، بيقول كده ابو جهل وامثاله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ها كل ده توحيد. بعد كده يدخل الشيطان بقى: الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. شفت بقى، يبقى توحيد الربوبية ثابت، اما توحيد الالوهية عنده هو اللي فيه الشرك والعياذ بالله. الا شريكا هو لك، طب شريك في ايه؟ تملكه وما ملك، يعني ربنا يملك هؤلاء الالهة المدعاة وما يملكون. طب بتعبدهم ليه؟ يقولوا ايه؟ ليقربونا الى الله زلفى. ومن هنا قال وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. تقول السيدة عائشة: يحذر ما فعلوا، ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره ان يتخذ مسجدا. يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، لان احنا قلنا اكثر الشرك او الشرك كله كان بيجي من ايه؟ من الغلو في الصالحين. فقال: اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره. يعلق الشيخ الأرناؤوط في تخريج الحديث صح فيقول: وجملة ولكن كره أن يتخذ مسجدا لم ترد بهذا اللفظ في شيء من المصادر الآنفة الذكر، وإنما وردت عنهم بلفظ غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا، وبلفظ غير أن خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا، وبلفظ غير أنه خشي بالضم لا غير، وبلفظ آخر ولكنه خشي أن يتخذ مسجدا. ولفظ رواية عائشة وابن عباس: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين أنه ذكر له في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة، لما كان الصحابة ذهبوا إلى الحبشة مهاجرين الهجرة الأولى، وذكر له من حسنها وتصاوير فيها، فقال: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. يبقى الذين يصنعون مثل فعلتهم هذه يكونون شر الخلق عند الله. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنه أجاز أو أنهم أجازوا بناء القبور أو إدخال القبور في المساجد أو بناء المساجد على القبور، بل الكلمة المأصورة عن السلف: لا يجتمع قبر ومسجد في دين الإسلام، ما يجتمعوش الاثنين. قد يقول قائل: طيب وصورة الكهف؟ ودي اللي دايما يستدل بها المبتدعة في قول الله سبحانه وتعالى قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، مش كده الايات بتقول ايه؟ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ما الخبر؟ الخبر ان اصحاب الكهف حينما ظهروا هم دخلوا الغار هاربين فارين بعقيدتهم، فروا بعقيدتهم من مين؟ من حاكم ظالم كان يفتن الناس عن دينهم، اما ان تشركوا واما ان تقتلكم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى على لسان اصحاب الكهف انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم، والرجل اخبث قتله، يرجموكم يضربوكم بالحجارة حتى الموت، او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. ايه ملتهم؟ يقول الله تعالى في قصة اصحاب الكهف قالوا اذ قاموا ما قعدوا بل امر المعروف ونهوا عن المنكر، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شطط هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهة لولا يأتون عليهم. طبعا عليهم دي لا تقال الا عن البشر، يبقى هم كانوا بيعبدوا ايه؟ بشر. وزي قالوا انهم كانوا على ملة المسيح عليه السلام، هم كانوا على ملة المسيح قبل التبديل، اما ملكهم وكبار البلد كانوا على ملة المسيح بعد التبديل، يبقى في عبادة بشر مش كده ولا لا؟ لولا يأتون عليهم، عليهم دي لا تقال الا الضمير هم، ده لا يقال الا على ايه؟ ما قالش عليها، بل قال عليهم، وعليهم لا تقال الا على الايه؟ على البشر العقلاء، في لغة العرب لا تقال الا على العقلاء، عليهم يبقى على بشر بسلطان بين. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. طيب ما الذي حدث؟ دخلوا الكهف وناموا 300 سنين وازدادوا 9 كما قال الله تعالى. فلما خرجوا لم يكن هناك نبي حتى يبين للناس حقيقة الامر، فهم لما ظهروا امام الناس واختلف الناس في شأنهم ودخلوا الكهف وماتوا، وكان الناس الذين بعثوهم في زمانهم موحدين، كانوا موحدين، ولكن كانت تغلب عليهم بعض البدعة. مفيش امة بتبقى سالمة الا الامة التي فيها انبياء، لكن الامة التي ليس فيها انبياء تجد اهل السنة واهل بدعة. فما الذي حدث؟ وجدتم انتم في عصركم هذا مجموعة من الناس خرجوا في عصرنا الان، كل الناس موحدة الحمد لله رب العالمين، في سنة وفي بدعة. حينما يخرج اناس من كهف، ونتيقن ان هؤلاء لبثوا في كهفهم اكثر من 300 سنة ثم بعثهم الله تعالى، ونعلم ان هذه آية، لو حدث هذا في زمان الناس اليوم ما الذي سيحدث بالنسبة لنا؟ ما الذي نفعله معهم؟ دخلوا الكهف وماتوا، ما الذي نفعله معهم؟ حينما نسأل العلماء الربانيين ماذا سيقولون، وحينما نسأل علماء الضلال ماذا سيقولون لنا. اما علماء السنة والعلماء الربانيين العلماء يقولوا ايه؟ ربهم اعلم بهم، بس الله اعلم بحقيقة امر هؤلاء، هذه آية للناس، لكن حقيقة الناس دي ايه؟ ربهم اعلم بهم بس، لن يزيدوا على هذا. معهم حجتهم، الحجة نسبة العلم الغيبي لمن؟ لله تعالى. فاختلفوا في شأنهم، ما الذي حدث؟ قالوا بنوا عليهم بنيانا. يعني بنيانا؟ سدوا الكهف، ربهم اعلم بهم بس. يبقى حجة موجودة ولا لا؟ حجة علمية، ده ذكر اسم الله فيها. ابنوا عليهم يعني نقفل عليهم الكهف، ابنوا الكهف ويلقوا عليهم ليكون لهم قبرا. ابنوا عليهم بنيانا، ليه؟ الحجة ربهم اعلم بهم. قال الذين غلبوا على امرهم، مين اللي بيغلب على الامر دايما؟ اصحاب السلطة، اصحاب النفوس، اصحاب القوة. قال الذين غلبوا على امرهم، قالوا ايه؟ الاولانيين جابوا حجة قالوا ربهم اعلم بهم، الثانيين قالوا ايه؟ لا، بداية الحلفان اول كلمة بالحلف، لا ان لم وطع للقسم لا نتخذن، والله وممكن وبالله وممكن احلف بالطلاق 3 كمان، لا نتخذن، اعملوا اللي انتوا عايزينه احنا نعمل اللي في دماغنا، لا نتخذن عليهم مسجدا. وانتقل السياق سيقولون ثلاثة الرابعهم كلبهم يقولون خمسة. يبقى القرآن بين لما ذكر اختلاف الناس في شأنهم كيفية التعامل معهم ذكر الأوائل والحجة بينه. قال ابن عليه البنيان دول أهل الحق، أما أهل الضلال فقالوا إيه لنتخذن عليه. يبقى هل فعل أهل الضلالة حجة في مقابلة نصوص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا المتواترة التي تلعن من يبني المساجد على القبور؟ تيجي ازاي؟ مش كده ولا لا؟ يبقى تيجي تستدل انت بهذا وتقول ما صورة الكهف، طب صورة الكهف ما تحقق الصورة حتى تعرف ما المراد منها، وشوف المفسرين الكبار قالوا ايه فيها. ما تجيش تخطف وتظن انه دليل معك وهو ليس بدليل، وانما هو دليل لو فقهت الآية لوجدت انها ايه دليل على المبتدعة، لان المحققين قالوا ابن عليه البنيان ربهم اعلم، وده القول اللي مش هيتغير في اي جيل من الاجيال. مجموعة قرض ما عرفش حاجة عنهم، هنقول ايه؟ ما لو في نبي كان قال لنا دول اولياء ودول ودول، لو فرض انهم اولياء القرآن الكريم لما تيجي مثلا انت تيجي تقول هذا يا اخوانا لا يجوز، وتروح تعمل مولد للحسين وتعمل مولد للسيدة وتصحى للقبور وتعمل كذا وتفعل كل دي امور والعياذ بالله ضلالات. يرد عليك واحد يقول لك ايه يا اخي ربنا بيقول الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا ايه ده في ايه بنتكلم في ايه؟ يبقى انت بتتكلم في موضوع، وانا قلت ان الناس دي والعياذ بالله ليست من اهل الحق او ليست من اهل الخير. احنا ما قلنا شيئا عن هؤلاء ابدا، كل اللي قلناه ان قلنا ان الطواف بقبورهم لا يجوز، الطلب منهم لا يجوز. ربنا سبحانه وتعالى يقول والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بايه بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ربنا الخبير هو الذي ينبئنا بهذا. يقول لك لا الا ان اولياء الله، طب هو تعالى نشوف الايه دي معناه ايه. ربنا بيقول الا ان اولياء الله مالهم لا خوف عليهم، ماشي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني مفيش خوف عليهم. الخوف الفرق بين الخوف والحزن، الخوف من اللي جاي والحزن على اللي فات. واهل الجنه دايما ربنا يقول عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لان انت عندك الازمنه يا مستقبل يا ماضي، الماضي هتحزن عليه واللي جاي هتخاف منه، ربنا بيامنهم بيقول لهم لا خوف عليهم، ما قالش لا خوف عليهم ولا على زائر اضرحتهم، لا خوف عليهم ولا على الطائفين حول قبورهم، لا خوف عليهم ولا على الطالبين منهم، لا خوف عليهم ولا على المقيمين موالد لهم، لا خوف عليهم ولا، ما قالش كده، قال لا خوف عليهم وهم. طب وانت مالك؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. لهم هم مش فيك انت، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، مش كده؟ يبقى الكلام دي بشرات لأولياء الله. فلو ثبت ان فلان ولي، طب ما الحسين ولي من اولياء الله ومن اعظم اولياء الله، نعم، ولكن تطلب منه والمدد ده حتى الشيعة العالمين او بيقولوا ازاي نشرب مية والحسين مات وهو عطشان؟ طيب اذا كان مات وهو عطشان تطلب انت منه ايه بقى؟ يعني هو الحسين رضي الله عنه واعلى درجته في الجنة، لاننا نتقرب الى الله بحب الحسن والحسين، سيدا شباب اهل الجنة نتقرب الى الله بحبهم. خلي بالك احنا بنتقرب الى حب اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين، فلما تيجي انت الحسن والحسين دول سيدا شباب اهل الجنة ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت تقرب الى حبهم وحب امهم الزهراء فاطمة مش كده، وبحب علي بن ابي طالب، كل ده وارد، لكن تتقرب الى الله تبارك وتعالى بالطلب منهم ده شرك لا يرضاه لا الحسن ولا الحسين ولا علي ولا النبي صلى الله عليه وسلم. ولو وافق واحد منهم وحاشاه، لو وافق واحد منهم وحاشاه، ربنا بيقول لجدهم وسيدهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولقد اوحي اليك، مش انت لوحدك، والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله تعبد وكن من الشاكرين. قولوا ليس لك من الامر شيء، اي شيء على الاطلاق، ليس لك اي شيء، شيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ليس لك من الامر شيء او يتوب عليك، مع ان بدوا على المشركين الذين نصبوا له فخا في غزوة احد وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم وكان ان يقتل، ومع ذلك يقول وهل يغفر الله لأناس فعلوا هذا بنبيهم صلى الله عليه وسلم؟ فيقول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لو عذبهم يستحقوا لأنهم ظلموا، لكن ممكن يتوب ويغفر. ممكن ولا مش ممكن؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. طب لو تابوا يا رب لتاب الله عليه. لو فرعون تاب قبل أن يصل إلى النزع الأخير لتاب الله عليه. يبقى هنا ليس لك من الأمر شيء. قل له أفمن حق عليه كلمة العذاب أنت بالذات تنقذ من في النار؟ إيه الكلام ده بيوجه لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. في بقى أحسن من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قلوا كيف سورة الزمر؟ أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ ولذلك يقول يا فاطمة بنت اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيء. أنا محمد صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيء. سليني من النار ما شئت، فلوسي خديها، لو معايا فلوس خديها، لكن لا أغني عنك من الله شيئا يوم القيامة. وعيت التكر إنها هديك حق، لا ده كل إنسان يقول نفسي نفسي. وقضية الشفاعة قضية مؤجلة سنتحدث عنها بإذن الله بتوضيح وتبيين. فمن هنا بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام قام بحماية جناب التوحيد. يبقى أسباب الشرك أول حاجة الغلو في إيه؟ في الصالحين. ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. وشرك قوم إبراهيم كان فيما يقال من هذا الباب، وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم. يعني احنا قلنا أول حاجة الغلو في الصالحين زي ود وسوع ويغوص ويعوق ونفس، والشرك بالملائكة كذلك اللي ذكرناه عن العرب. طيب الشرك في الكواكب ازاي؟ اللي عبد الكواكب، عبد الكواكب، لان برضو نفس القضية موجودة. البشر حينما يبتعدون عن رسالات الله تعالى ماذا يقولون؟ يقولون نحن نريد ان نعبد شيئا ملموسا نراه باعيننا ونحسه بحواسنا. الله لا نراه، احنا عاوزين نعبد اله نتقرب اليه. ثم انا مسكين وذنوبي متلتلة اعبد ربي الخالق المدبر المالك كده مباشرة؟ يبدأ بقى الانسان يقيس بعقله الضعيف. طب وما لا تعبده ازاي؟ لا احنا بنشوف ملوك الدنيا الواحد ما يقدرش يروح للملك مباشرة، لابد من وصفة، لابد من كارت توصية، لابد من واحد من المحاسيب، لابد من كذا امور حنفها اهل الضلالة في الدنيا فيريدون ان يطبقوها على الله. ده قياس باطل، لان قصة المخلوق على الخالق على المخلوق، وده ما ينفعش. ربنا له المثل الايه؟ الاعلى. ما يتأسى بملوك الدنيا. طب ملك الدنيا عشان مش داري بالناس نظرا لانه مش عالم. من من ملوك الدنيا يعلم كل شيء؟ مش حد. ده حتى لو النبي ما يعلمش كل شيء، ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال انما انا بشر وانكم تختصمون الي. وسليمان عليه السلام الذي سخر له الجن، سليمان عليه السلام كان يعلم الغيب، فيش ملك نبي من الانبياء يعلم الغيب. وانما الغيب كله لمن؟ قل ان الغيب كله لله. فطالما ان الغيب كله لله سبحانه وتعالى فيش ملك يعلم كل شيء ما يعرفش حاجة عن الناس. وذلك عمر بن الخطاب قال للمرأة التي قالت هل عمر يعلم انه سيجازى عنا وسيحاسب عنا؟ قال ومن ادرى عمر بك؟ قالت انه مسؤول عنا فلا بد وان يضرى بنا. المهم ما فيش اي حاكم يستطيع يعرف كل شيء، فلا بد انك تجيب حد عشان يعرف الحاكم مسألتك حتى ولو كانت شفاعة جائزة شرعا. واحيانا بيكون القضية نظرا للظلم ما بيوصلش اي حد للحاكم الا عن طريق وسائط او عن طريق رشاوة او مشاكل ذلك. فالامور دي كلها قائمة وموجودة، فكيف تقيسون رب العالمين على هؤلاء الملوك؟ هذا لا يجوز، وهذا من اكثر الكفر والعياذ بالله. فقول لك احنا ما نقدرش نعبده مباشرة، لابد ان احنا يكون في وسيط. كيف ندخل على ملك الملوك بدون واسطة وبدون حاجب وبدون الى ايه اخره؟ فمن هنا بدأوا من يجعل الصالحين وسائط، يجعل الانبياء وسائط، ومنهم من جعل الملائكة وسائط وبنات ومشاكل ذلك، ومنهم من جعل الجن مباشرة، ومنهم من جعل الكواكب. اللي جعلوا الجن قال الله تبارك وتعالى في سورة الجن، والجن هو اللي بيتكلم عشان يعرفنا بنفسه، وعايز تعرف حقيقة الجن من الكتاب والسنة. والجن لما يتكلم تعرف حقيقة الجن لما يأتي الكلام في نص معصوم، لكن منفعش واحد يسجل لك حديث مع الجن مش عارف عفركوش ويجي يقول لك ايه حديث مع الجن الفلاني ويقلب كتاب ويقول لك اصل احنا عرفنا ان الايه دي بتحرق الجن والايه دي بتعمل كذا في الجن والايه دي بتفعل كذا من الجن، عرفنا الكلام ده من افواه الايه الجن. فهذا المريض الذي يتحدث ويدعي ان الجن ينطق على لسانه، اما ان يكون الجن ينطق حقيقة، واما ان يكون هو بيمثل، واما ان يكون هو مريض نفسيا، اما ان يكون مجنون، فاما انك تكون قد اخذت الحكمة من افواه المجانين، واما ان تكون قد اخذتها من شيطان الرجيم، وكلاهما ليس طريقا من طرق الايه العلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريرة صدقك وهو كذوب. طب انا بقى هعرف انه صدقني منين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاليش صدقك مش كده ولا لا؟ الرسول قال لابو هريرة بس صدق وهو كذوب، اصل في الشيطان الايه الكذب، فلا يصدق الا نادرا. من يحقق الايه هذا الندور صح ام لا؟ المهم ان الجن قال الله تبارك وتعالى في سورة الجن قل اوحي اليك فتكلم الجن، فعلمنا ان الكلام ده صدق وحق لان الذي اقره من الله، قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا، وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. الله، ده الجن برضو كانوا بيقولوا بالبنوة برضو، وذا كانوا ايه وانا ظننا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا، اما عن طريق بعث الرسول او البعث بعد الموت، تحتمل المعنيين كما قال بعض المفسرين. المهم بيقولوا ايه، وانه كان بيحكوا بقى خبت البشر، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رعقة. ايه حكاية الانس؟ الجن كانوا بيخافوا من البشر زمان، الجن كانوا بيخافوا من الانس، يجي الانس يدخل مكان معين صحراء مقفرة فيقول اعوذ بعظيم هذا الوادي، الشيطان يلتفخ او بقى يقول لك ده خايف مني وبيستعيذ بيا، فيبعت له بعض الحرافيش الصغار من الجن يعمل معاه اي حاجة، يخطف شيء من هذا الطلق اعوذ بعظيم هذا الوادي، يقول له رجعها له، يقول له رجعها له، يبدأ الجن يفعل بيه افعال السفهاء سيلعب بالبشر. فمن هنا شوف، وانه كان رجال من الانس يعوذون، مش بيعوذوا بالله لا، يعوذون برجال من الجن، ماذا كانت النتيجة؟ فزادوهم رهقا. ولذلك يقول ربنا عز وجل في سورة الانعام ويوم يحشرهم جميعا يوم القيامة، يعني يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس، ده انتوا خدتوا اعداد رهيبة، قد استكثرتم من الانس، كل دول اتبعوكم وعبدوكم من دون الله، مش ربنا بيقول على لسان ابراهيم لابيه لما تعبدوا يا ابتي لا تعبد الشيطان، يعني ابو ابراهيم كان بيعبد الشيطان، فالعباده كلها للشيطان لان طاعه للشيطان. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في سوره ياسين لا تعبدوا الشيطان، الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان، مش كده؟ الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان، يبقى عهد من ربنا عز وجل. قولوا من ايه؟ يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس. وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض، استمتعنا ببعض، الانس استمتع بالجن والجن استمتع بالانس، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، قال النار مسواكم كله دخلنا والعياذ بالله. ليه؟ والاستمتاع ايه هو؟ ايه هو الاستمتاع اللي بين الانس والجن؟ يعني واحد يجي في وسط الناس ويقول لهم انا راجل بتصل بالجن وبفعل وبفعل وبفعل وبقول للكباية تعالي تجيلي وبعمل كذا وبيعمل اعمال وبيعمل سحر ومشاكل ذلك واعمال للحب وللكراهية وللتفريق ومشاكل ذلك، تقول له طيب انت لكي تفعل هذه الامور والجن يعينك، هل الجن؟ يقول لك مستخ ربنا سخر لجن، كذاب. ليه كذاب؟ لان الله قال على لسان داود عليه على لسان سليمان عليه السلام قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. على طول الاجابه جت، فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب والشياطين كل بناء وغواص واخرين مقرنين في الاصفاد ما ينفعوش يعملوا اي عمل لانهم شر شديد واخرين مقرنين في الاصفاد، هذا عطاؤنا لسليمان فمن على من شئت سيبه او امسك خليه محبوس بغير حساب لن تحاسب عن هذا لا عن المن ولا عن نعم. فقال فمن على هذا او امسك وليس عليك حساب في هذا فان الله اجازه لك واباحه لك سبحانه وتعالى. طيب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تفرد عليه الشيطان بقبس من النار والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت بان امسكه فاربطه في سارية من سواد المسجد فيطوف به غلمان المدينة حينما امسك من رقبتي واحس ببرد لساني على يده صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما تذكر دعوة اخيه سليمان علم انه لن يسلط عليه. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسلط على الشيطان ولا الجن لم يسخر له الجن لان دعوة سليمان كانت واضحة وصريحة لا ينبغي لاحد من بعده. يبقى يجي لك واحد مهووس يقول لك انا اتسخر لي الجن ما ينفعش ده هو اللي سخر نفسه للجن والعياذ بالله. ولذلك هو اولا يشرك بالله هو اولا يصنع ما يرضي الشيطان يبدأ يعمل اعمال والعياذ بالله معينة يكتب القرآن بالدم النجس والعياذ بالله يكتب القرآن بالمقلوب المهم كل دي تقربت الى مين الى الشيطان والعياذ بالله فيفعل اكاعيب شركية فيكفر اولا ويتبع الشيطان ثم بعد ذلك الشيطان لما هو يصبح وليا من اوليائه وقد كفر بالله حينئذ الشيطان يعطيه بعض الامور. فمن الممكن ان الشيطان يلعب ببعض الناس ويأتي الناس دول فيقول هو سأصرفه عنكم ويبدأ يقرأ التعاويذ الشركية المعهودة وتقرب الى الشيطان فيفعل كذا ويفعل كذا وتكون النتيجة استمتاع. هذا استمتع امام الناس احترام الناس وكسب ود الناس وكسب مكان بين يدي الناس واصبح له مكانة كبيرة استمتع واصبح بعضهم تجمع اليه الاموال وفي بعض الناس ممكن ما ياخدش فلوس لكن ياخذ امور اخرى احسن عنده من الفلوس. فالقضية مش قضية فلوس بس ولا قضية تمكين من النساء بالحرام فقط وليست المسألة فلوس او نساء وفقط وانما هناك المجد وهناك الذكر وهناك المكان بين الناس. يبقى رجل صاحب مكانة وصاحب وجاهة بين الناس وفي المقابل الشيطان يستمتع به لانه يصبح عابدا له يعبد الشيطان. ربنا استمتع بعضنا ببعض في استمتاع ايه متبادل بين الاثنين بين الانس وبين الجن وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والشيطان يلعب به والعياذ بالله الاعيب كثيرة. وراجع ان شئت كتاب الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان للحافظ العلامة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. المهم ان هناك باب اخر من ابواب الشرك عن طريق الكواكب. احنا قلنا ان الانسان عايز يعبد اله محسوس اله مادي فيجعل هناك وساطة فمنهم من نظر فوجد الكواكب والكواكب ظن الناس انها تؤثر لان السماء مصدر للخيرات ومصدر للبركات ويتنزل منها المطر ويتنزل منها الخير فنظر الناس الى الكواكب السيارة والشمس والقمر وما شاكل ذلك واقاموا هياكل في حران وسموا بالصابئة الجماعة الصابئة. والغريب ان ابو الانبياء وامام الحنفاء ابراهيم عليه الصلاة والسلام التقى بالفريقين عباد الاوثان الارضية المشخصاتية واصحاب الروحانيات. هؤلاء عباد اشخاص واولئك عباد روحانيات عباد الروحانيات من الصابئة كانوا يؤلهون الملائكة ولكن الملائكة في نظرهم هي تلك الكواكب السبعة الكواكب السبعة او التسعة او الكواكب التي كانت مرئية بالنسبة لهم واقاموا في حران هياكل لهم. فاذا كان اصحاب الاشخاص وعباد الاشخاص كآذر ابي ابراهيم قد صنع تماثيل واصنام ارضية لصالحين فان هؤلاء قد صنعوا للكواكب هياكل. ونظر ابراهيم الفريقين واتاه الله الحج على الفريقين وقال وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه وجاء ذلك في قوله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. هذا لم يكن شرك من ابراهيم او لم يكن نظر كما يقول اهل النظر واهل الكلام في ان ابراهيم كان ينظر في السماء ليعرف ربه لا او يستدل بالافول على وجود الله تبارك وتعالى هذا خطأ وانما ابراهيم عليه السلام كان يناظرهم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. يبين لهم أن أفول الكوكب وأفول النجم وأفول القمر وأفول الشمس كل ذلك تغير، أما الله الذي خلق فلا يتغير سبحانه وتعالى إلى آخر ما سيأتي ذكره إن تعرض الشارح بإذن الله لهذه الآيات. المهم أن هؤلاء صنعوا هياكل ومراصد، المراصد دي كانت لمتابعة الكواكب والنجوم، ليست كالمراصد التي يصنعها العلماء الجغرافيون من علماء الجغرافيا الفلكية في زمننا، فهذا من باب التعرف على مخلوقات الله تبارك وتعالى، لكن هم كانوا ينظرون إليها على أنها مؤثرة، ولذلك يجعل واللي منه الآن ما زال موجودا بعض التعابين الموجودة والأوراد الموجودة، في بعض الناس يبيع لك العهود السليمانية وما شاكل ذلك، وكل ذلك رجس من عمل الشيطان والعياذ بالله، ومن بقايا الصابئة المشركين اللي هي العهود السليمانية والأكاذيب وحساب النجم وحساب الكواكب وما شاكل ذلك. وحتى كانوا بيقسموا أيام الأسبوع تبعا، أيام الأسبوع السبعة تبعا للكواكب السبعة السيارة، يوم السبت مثلا يبقى يوم زحل، يوم مثلا الأحد يبقى يوم كذا وهكذا، وبقوا محددين لهم مصالع معينة، حتى البخور لكل كوكب بخور معين، لكل كوكب هيكل معين، لكل كوكب خاتم بيلبسه الكاهن معين، إلى آخر ما ذكره الشهر الثاني في كتابه النفيس في الملل والنحل عن الصابئة سواء الروحانيين أو الشخصانيين. المهم أن ذلك كله كان من أسباب الشرك كوسائط بين الخلق وبين الخالق سبحانه وتعالى. ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها، وده اللي بقي عندنا في زمان الناس اليوم، أنت والفلك حظك والفلك، واحد تروح له يقول لك مثلا البنت دي ما تتجوزهاش عشان برج العقرب وانت من برج مثلا السرطان، خد لك واحدة من برج الحمل، الى اخر هذا الكلام، الكلام يعني الذي ليس له اي سند او اي معنى. كثير من الناس حتى السياسيين ورجال الاعمال قبل ما يعمل اي عمل او اي صفقة او الدخول في اي مشروع لابد انه يجيب اصحاب الايه الفلك او بتاع حظك والنجوم وما شاكل ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من زفى ذهب الى عراف، من ذهب الى عراف فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، لان علم الغيب لمن؟ لله سبحانه وتعالى. في بعض الناس يفتح الجران يجيب لك ايه حظك والنجوم، كل ده والعياذ بالله رجس من عمل الشيطان. فيقول وهؤلاء جميعا عباد الكواكب وعباد البشر وعباد الاصنام وعباد الملائكه وعباد الجن كانوا مقرين بالصانع. هل دول كانوا بينكروا وجود الله؟ ابدا، كانوا كلهم بيتخذوها واسطه بينهم وبين الله، وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع وانه ليس للعالم صانعان، ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء فقط، كما اخبر عنهم تعالى بقوله والذين اتخذوا من دونه اولياء، ما قولهم ما حجتهم؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى في سورة الزمر. وقال تعالى في سورة يونس ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل، كما حكى الله تعالى في قصة صالح عليه السلام عن التسعة رهط الذين تقاسموا بالله، بحلفوا بالله انهم يقتلوا مين؟ صالح عليه السلام. كلهم يقولوا تقاسموا بالله يعرفوا الله ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ تقاسموا بالله اي تحالفوا بالله لنبيتنه اهله، يعني نقتلنه اهله، ثم لنقولن ما شهدنا مهلك اهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهليه وانا لصادقون، ما كذبناش ولا حاجه، لان كانت الدنيا ظلمه فما شفناهمش. فشوف كمان بيوروا في الحلفان، يعني خايفين من ربنا، يعني عارفين ان ربنا عز وجل ايه مطلع عليهم سبحانه وتعالى. فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم واهله، وهذا يبين انهم كانوا مؤمنين بالله. ايمان المشركين اللي هو ايمان ايه؟ اللي هو ان الله خالق ورازق ومدبر سبحانه وتعالى. فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية، الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى قوله: إذا هم يقنطون. وقال تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. والآيات دي لو تلاحظوا اتكلمنا عليها قبل كده. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا، والكلام ده كلام من المعتزلة. المعتزلة فسروا الفطرة بالسذاجة، وعند هذه نتوقف حتى لا نطيل، وتبقى مستقبل كلامنا إن شاء الله حديث كل مولود يولد على الفطرة. أول سؤال هتكلم عليه مهم جدا خاص بالموضوع ده. أخ بيقول لي: أنا أتصفح بعض الكتب وفتحت كتاب فقرأت في الفهرس فصل خطأ الرأي القائل إن العرب في جاهليتهم كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية، وأتى بأدلة منها قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض أم من يملك السمع والأبصار، إلى قوله: ثم يعيده فأنى تؤفكون، سورة يونس. أي فسيقولون لهم بعد إقامة الحجج والبراهين عليهم الله بدليل وجود حرف الاستقبال الذي هو السين، إذ هو يدل على أن الجواب غير حاضر في أذهانهم، ومن وفي الجاهز من عقائدهم حتى يقولوا الخط مش واضح معلش. فالأسئلة في النص موجهة لمعرفة عقائدهم بشأن من يرزق ومن يملك السمع والأبصار ومن يحيي الموت. هذا الكلام كلام بواحد بيحاور وبيداور، وفي آخر الكتاب قال إنه الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، هو رجل معروف من الكتاب في بعض ما يسمى بالفكر الإسلامي، يعني كاتب من الكتاب اللي هم في الفكر الإسلامي كما يقال، لكن لما بيكتب في العقيدة بيكتب من منطلق أشعري، فهو يريد هنا أن يجعل سبيل الله معوجة، يعني الكاتب رحمة الله عليه يريد أن يخالف هنا منهج السلف. بعدين الآيات واضحة. طب ماذا يقول في قول الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن، ما قالش سيقولون، ليقولن الله، وحينما كانوا نعبدهم ليقربونا إلى الله. ما ردوا على مثل هذه الآيات الأخرى؟ والآيات القادمة إن شاء الله اللي هنتكلم عنها هيذكرها الشيخ في قوله سبحانه وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى، من سورة النمل، سيتضح الأمر أكثر بإذن الله تبارك وتعالى. هل يجوز للرجل أن ينزل من بيته وهو على جنبه لأمر ضروري؟ نعم يجوز، كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه، يجوز إن شاء الله. أو حكم احتفال المولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم احتفل أو الصحابة كنا قلنا ده من ديننا، لكن طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل ولا الصحابة وكان الداعي موجودا فعلمنا أن هذا من المحدثات المبتدعات في الدين. احنا بنحاول يعني نجيب الأسئلة اللي هي خاصة بالدرس بقدر الإنكار إن شاء الله. أخونا اللي بيقولي: طب كيف نرد على القائلين بالاحتفال؟ والله في فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز طيبة جدا، فتوى طيبة جدا. بعدين أصل في حاجة، اللي عاوز يعرف الحق من أول جواب ربنا سبحانه وتعالى هيهديه. يعني لما تقول له هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنا أول العاملين به أو المنفذين له، ويجد الأمر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة اللي هم أكثر الناس حب للنبي عليه الصلاة والسلام، ووجد المقتضي ومع ذلك لم يفعله، فلماذا؟ يبدأ بقى يدور على أي أدلة ثانية، يبدأ الإنسان يبحث ودور على اي شبهات يدخل من خلالها. يقول لك ما اصلي النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بيوم مولده لما كان بيصوم يوم الاثنين والخميس اصلي، وابدأ بقى شبهات تدخل في هذا الشيء. طبعا القضايا اللي زي دي بنبقى عاوزين في قدر الامكان نقول ولو رده الى الرسول والى اولي الامر منهم العلماء الربانيين لعلمه الذين يستنبطونه منه. لكن ما تجيش على واحد صوفي بيحضر مثلا وبيتكثر من هذه الموالد وبيحضر حضرة وما شاكل ذلك وتقول لي ما هو بيقول بجواز الاحتفال، ما هو خلاص ما هو مولادي بيبين هذا الامر انه هو من هؤلاء. اخونا بيسألني عن قراءة حظك اليوم في الجرائد والحكم فيها. اكيد بعت السؤال قبل ما ايه ما كنا نجاوب. اخونا بيسألنا عاوز نبذة مختصرة عن ابي حامد الغزالي لان الامر فيه سنتكلم عنه لان الشيخ سيذكره بتوسع، فسنتكلم عن الشيخ ابي حامد بتوسع ان شاء الله تعالى. اخونا بيقول لي نرجو جعل الدرس بعد المغرب لتأخر الوقت. ان شاء الله يبقى بعد المغرب لما الساعة تتغير. هانت هانت هانت خلاص ان شاء الله. اخونا بيقول كتاب مختصر ابن كثير للشيخ الصابوني. انا اقول لك على حاجة، انت ما تقراش للصابوني، تقراش للصابوني عشان تريح نفسك. الصابوني في مآخذ عليه في العقيدة، في مآخذ عليه كثيرة في العقيدة فلا تقرأ له. دايما الانسان يكون عليه مآخذ في العقيدة لان انصح بقراءة كتبه، انما تقرأ الكتب النقية، تقرأ الكتب النقية بعدين ما عنده عند غيره. يعني رجل ناقل، يعني قرأته قديما مختصراته وقرأت صفوة التفسير وقرأت حتى كتابه في أحكام القرآن أو آيات تفسير آيات الأحكام كله نقل، لا لم يأتي الرجل بجديد. حتى شيخنا الدكتور القيعي رحمة الله عليه لما كان بيتكلم عن كتب علوم الأحكام أو آيات الأحكام كان بينقد تفسير الصابوني، وبالطبع الشيخ القيعي رحمة الله عليه كان له قدم راسخة في التفسير. هل يجوز للداعي أن يقرأ القرآن بدون أن يخرج لسانه في الساء والزال والظاء؟ بيقول لي لأني أسمع هذا كثيرا. أنا والله عرفت أنك أنت هتقصدني، عرفت والله على طول، فأنت قلتها في الآخر أنا كنت أقول لك تقصدني. يعني ممكن أحيانا يبقى الإنسان في لأن بيتكلم ارتجالي فما بقرأش، يعني ما بتلوش في الصلاة، فممكن مع السرعة في الكلام ما بتظهرش هذه، لساني ما بيطلعش لاني بتكلم بسرعة، كل شوية تقول لك بيطلع لنا لسان ولا حاجة، فممكن تكون الامر غير مقصود طبعا. وإلا لابد لكي يكون الحرف عربيا لابد من اخراج اللسان، فاذا حدث هذا مني مش معناه الجواز، معناه الخطأ مش كده ولا ايه؟ ليس معناه الجواز، ما تاخدش مني انا الجواز. بيقول لي قلت ان المشركين العرب اخذوا اسماء الاصنام من اسماء الله الحسنى، فهل هم كانوا يعلمون؟ طبعا يعلمون ان لله اسماء، بدليل قول الله تعالى وذروا الذين يلحدون في اسمائه، يبقى في الحاد في الاسماء. ثم قول الله تعالى ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم، يعني عارفين اسمه الايه، وكون ان هم يشتقوا من المنان مناه ومن العز بالعزيز العزة ويشتقوا مش كده، يبقى الامور دي كانت موجوده عندهم ولا لا؟ اخونا بيقول لي اعرف معالج يقوم باحضار الجن المسلم، وعندما سالته عن ذلك قال لي من كثره التسبيح ظهر له هذا الجن وبيساعده في الخير فقط. ما رأيك في الحبيب الجفري؟ شيعي. حبيب الجفري شيعي، مش محتاج يعني نقول ولا واحد قال لي طب نسمع له ولا ما نسمعلوش. بحكم من مات على غير ملة الإسلام وهو لم يعلم أو يصله شيء عن الإسلام هل هو مخلد في النار؟ لا، يمتحن يوم القيامة، ربنا يرضى عنه. وسيأتي هذا الأمر وبتوسع إن شاء الله نتكلم عن أهل الفترة ومن على شاكلته. اخونا بيقول لي يا شيخ هل سئلت عن فضيلة الشيخ ابو اسحاق الحويني؟ فقلت من هو ابو اسحاق، لان كثير من الاخوة منشغلين في الامر هذا في دار السلام. يعني معنى كده ان انا جعلت الرجل نكرة معنى الكلام هذا الكلام. لا يا اخي، اخ بيناقشني، كنا بيناقشني في مسألة في الحتة دي، فبيسألني وبيقول لي ايه طب الشيخ ابو اسحاق قال ايه؟ قلت له مين ابو اسحاق؟ لان انا بتكلم ظننته يتحدث عن احد من علماء السلف القدامى. قول له مين ابو اسحاق؟ تقصد مين يعني؟ اصل ابو اسحاق كده انا ما توقعتش بالكلمة. قال لي الشيخ ابو اسحاق، تقصد الشيخ ابو اسحاق الحويني؟ اه. فمش معناه ان انا استنكرت الرجل، اعوذ بالله من ان اخطئ في حق احد او ان اغبن احدا من العلماء او طلبة العلم او المسلمين. واضح يا اخوان ان شاء الله الكلام ده؟ ومش معنى هذا الكلام ان انا بخوض في شيء مما فيه مناقشات مع الشيخ الحويني في بعض القضايا، دي مسألة تانية. انا الكلام السؤال اللي جاي لي عشان برضو بعض الناس يخرج يقول حاجة تانية، الكلام عشان يبقى واضح ويقال بانضباط، عاوزين ناخد الكلام. يقول لك الكلام ده بقى منشغلين بيه الاخوه في دار السلام، يا سبتوا كل شيء وبقيتوا بتشتغلوا بهذه المساله؟ اخ بيقول لي قال ذلك الشيخ ابو اسحاق، او بيقول لي طب الشيخ ابو اسحاق قال ايه او حاجه زي كده. فانا قلت له ايه، مين ابو اسحاق تقصد؟ يعني انا عايز اقصد مين؟ زي ما اقول له ابو العباس، اقول له مين ابو العباس؟ ما هو في ابو العباس ابن تيميه مش كده ولا لا؟ وفي المرسي ابو العباس، ايوه. فانا بقول له مين؟ مين ابو اسحاق؟ فهذا الكلام لا اقصد والله اي شيء مما دار في خلدكم، واتقوا الله يا اخوة. مرة يقول لك الاركان الستة انكر واحدة، ما احنا لسه في الجلسة الحادية عشر، لسه في الحدار عشر. احنا والله اتفقنا يا اخواننا، اتفقنا الدرس ده عايزينه يكون تجميعي، بس مش تجميعي حزبي، لا، عاوزين نجمع الاخوة اللي بيقولوا احنا اهل سنة يجتمعوا فيه، واللي اللي بيقولوا اهل سنة نجتمع فيه ان شاء الله. ناخذ بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، ان اختلفنا في فهمنا لكلام السلف نرجع لكبار هذا العصر. واضح الكلام؟ الكبار لو اختلفوا يبقى الامر واسع. اتفق الالباني وابن باز وابن العثيمين وعبد المحسن العباد وهؤلاء على مسألة، خلاص اذا تكلم هؤلاء سكت كثير جدا ممن هو في الساحة سواء في مصر او في غيرها، كان ما يزعلش اي حد، يزعل حد، لان اي واحد من هؤلاء طلبة العلم الصغار او الكبار لن يقول عن نفسه الا انه ايه طالب علم لهؤلاء، ويتمنى ان يعني تنفذ هذه الكلمة. يعني لما يجي يقول واحد من الأمة طالب علم او تلميذ للشيخ الالباني يعني بقى هنا ساعده يوم ما يوفق، لان يوفق او الناس توافق على هذه المقولة، مش كده ولا لا؟ كن ان اي طالب علم كبيرا في السن او صغيرا، كل ما يقول لك انا تعلمت على الشيخ ابن باز وشهد لي او الالباني او ابن العثيمين او ساعتها دي بس شرف له كبير. فكون ان احنا نقول الكتاب والسنة فهم السلف دي منتهي. اذا جئنا في قضية من القضايا المستحدثة المستجدة الحديثة وجدنا ان هذه المسألة مش عارفين كلام ابن مش فاهم، اختلفنا في كلام ابن تيميه، انا قلت كلامه فلان قال كلام، نقول نرجع لمين؟ للكبار، ان اتفقوا يبقى لا يحل المخالفه باذن الله. ده كلامنا في العقيده، هذا المنهج اللي بدعيه او في هذه القضيه باذن الله، او اللي درسنا ماشي عليه ودرسنا بفضل الله تبارك وتعالى ماشي عليه. هذا الامر هيجمع اهل السنه بعد الخصام الطويل اللي شفناه، ودول راحوا فريق ذات اليمين، ودي واصبحوا كما يقال ايدي سبع، ودول تبع الشيخ فلان، ودول تبع الشيخ فلان، ودول تبع فلان، ودول عاوزين كل الناس دي تتجمع يقولوا احنا على منهج اهل السنه والجماعه ان شاء الله. التاني زي ما كانوا قبل حدوث الفتنه، لان كان زمان يقول لك سلفي معروف، السلفي اتباع العلماء فلان، واخدين بالكم ولا لا؟ الوقت بقت سلفيه الحته الفلانيه وسلفيه الحته العلانيه مش هينفع الكلام. عاوزين ان شاء الله نتفق، يبقى السلفيه التي كان عليها السلف بحق، مش سلفيه عادل ولا حسنين ولا محمدين ولا ما شكل ذلك، مش عايزين اشخاص بقى. واضح يا اخوانا ان شاء الله؟ فعاوز بقى اي واحد يقول مين ابو اسحاق؟ لا مش بس ده جرح الشيخ، لا انا ما اتكلمتش على حد. اتقوا الله يا اخوانا، بالله عليكم اتقوا الله. بعدين كلمه وحشه قوي، اصبح الاخوه منشغلين في الامر هذا في دار السلام. انت الموضوع كبير قوي كده، ده ولا شان مناقشه موضوع الاستفتاء على الدستور، في ايه والله يا شيخ جزاكم الله خيرا، بس انا نسيت، انا كنت ناوي اتكلم فيها بس نسيت. بيقول لي نحن والحمد لله ندرس العقيدة السلفية، نسأل الله ان يتمها علينا، فهل من كلمة تعكس هذا مش عارف الخلل في عقيدة الناس بما فعلوا بهذه الشجرة المذكورة؟ عارفين الشجرة اللي كانت ظهرت في شرق القاهرة وقفلت طريق اسماعيلية القاهرة، مش كده؟ مشكلة كبيرة جدا. الكلمة اللي اقدر اقولها دلوقتي وربما يعني سمحت الفرصة اعلق عليها في الدرس القادم ان شاء الله، مسألة الشجرة دي يا اخواننا مسألة لنفرض جدل ان احنا وجدنا بالفعل شجرة مكتوب عليها اسم الله محمد صلى الله عليه وسلم، نفرض فكان ماذا؟ ليه دايما ان احنا كمسلمين تجد الواحد ايه ده معقولة ايه يعني عشان تثبت ان اللي خلق الشجرة دي ربنا؟ طب ما انت عارف ان محمد عليه الصلاة والسلام اللي ارسله ربنا؟ طب ما انت عارف، انت عندك خلل وكنت بتدور على امر تتمسك بيه ولا ايه؟ ثم هذه الشجرة لو كانت حقيقة بهذا الاسلوب هيروحوا الناس بعد كده ويلفوا حواليها وينذروا لها، والست العائر اللي ما بتخلفش هتحاول انها تروح تلف حواليها وممكن تطلعها عشان تحمل 7 مرات، مش كده ولا لا؟ هندخل في شرك ولا عزو الله. طب الشجرة دي افضل ولا شجرة الحديبية اللي قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة، وذكرت في القرآن؟ عارف اللي حصل؟ طارق ابن عبد الرحمن حج وذهب كما يروي البخاري في صحيحه، وذهب الى سعيد بن المسيب، فلما ذهب اليه قال قد وجدت امرا غريبا، قال وما هو؟ قال وجدت الناس يصلون في مكان، فلما سأل قالوا الشجرة، قال اي شجرة؟ قال شجرة الحديبية، قال ان ابي ابوه كان ابو سعيد بن المسيب كان ممن باع تحت الشجرة، قال ان ابي اخبرني انهم لما ذهبوا في العام المقبل افتقدوا هذه الشجرة، بحثوا عنها فلم يجدوها، ما عرفوش يوصلوا لها، عميت عليهم. اذا كان يقول كده صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عميت عليهم، اعرفوهم فهم اعلم، بص فهم اعلم، خلاص هم اعلم. ولذلك جاء في طبقات ابن سعد ان الامام عمر بن الخطاب قطع هذه الشجرة، لان الشجرة في الاول هتروح، الله يا ريتنا كنا في يوميها، وتبدأ الجيل اللي بعدك هيروح يلف حواليها، الجيل اللي بعدك هيعمل عليها قبة، الجيل بعد كده تعبد من دون الله تبارك، مش كده ولا لا؟ فقضية يا اخوانا الاثار دي امال ليه؟ انت دلوقتي سؤال، اعظم مكان كانت رجل النبي صلى الله عليه وسلم راح جاي عليه انهي مكان؟ مكة والمدينة، فين اثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ طمست، مفيش ليه اثار، لو رحت من النادر لو وجدت اثر من الاثار. تخيل بقى لو البلد ديت نتقول عنها مجموعة من الخرافيين، يا تعال على البقيع 100,000 قبة تتعمل عليه خباب مش كده، وغار حراء بقى الجبل اللي بيقال عليه جبل النور أسماء، وتجد بقى مزارات سياحية وتبقى مشاكل ويدخل الشرك والعياذ بالله، صح؟ فايه شجرة يعني؟ طبعا هذه الشجرة لم يثبت ان هذا الاسم جاء هكذا من عند الله تبارك وتعالى. ولو حدث والشجرة دي مش هنجادل ونقول دي في صنعة معمولة فيها او تحوير فيها، لنفرض انها شجرة حقيقية ومكتوب هذا امر، يعني لا نستبعده عقلا ولا نستبعده طبيعة، ما كل شيء في الكون يسبح بحمد الله تبارك وتعالى. ايه بقى الجديد اللي خلاك انت ساعة ما تشوف هذا الامر تنبهر؟ يعني كتابة اسم الله على الشجرة، كتابة اسم الله عز وجل على الشجرة لو كان مكتوب هكذا من عند الله تبارك وتعالى، خلي بالك هذا يكون اقوى دلالة ولا خلق الشجرة نفسه؟ تكلموا فيه، تكلموا فيه يا اخوانا. للأسف احنا كمسلمين يعني محتاجين كتير قوي تعليم، للأسف عامة الناس، وكمان ما بقوش عامة من العوامل اللي الناس اللي ما بعرفش يقرأ ويكتب، ده ممكن يكون ما بعرفش يقرأ ويكتب ويكون عقله في هذه الامور اعظم من عقول اناس معهم دكتوراه، تجد واحد في دماغه معاه دكتوراه ودماغه والعياذ بالله مليئة بالخرافات والشعوذة، تجد اكثر ناس زباين عند الدجالين بيكونوا للاسف يعني ناس نالوا حظا كبيرا من التعليم. اخونا تاني ده بيقول لي هل يجوز ان انا احتفظ بصورة الشيخ الالباني في ملف مغلق في جهاز الحاسوب والنظر فيها من وقت لاخر من باب محبة النظر في وجوه الشيطان، من باب النظر في وجوه الصالحين؟ يا اخي افضل لك انظر في كتبه، انظر في كتب الشيخ الالباني افضل، وتعلم من كتب الشيخ الألباني أفضل من النظر في الوجوه إن شاء الله تعالى. هل يجوز التجارة في الأدوية مع العلم أن بعضها يحتوي على بعض المواد الكحولية والمواد المخدرة؟ يجوز إن شاء الله، يجوز، لأن المجامع العلمية أجازت، المجامع الفقهية أجازت استخدام الكحول كمزيد، كحول كمزيد. الكلام ده لو عاوزين نجيب أدلته نذكره بمشيئة الله، أو كمادة مطهرة أجازوه العلماء الكبار، وكذلك بعض الأجزاء من المواد المخدرة إذا كان هذا الأمر فيه صالح للمرضى، طالما أن الإنسان لم يحصل على دواء، يعني ما فيش دواء مماثل يخلو من هذه المشتقات. احنا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد ايه مش الشيخ البحري الزورة اللي تحبك الشيخ الشيخ رحت